وقفات مع أقوال أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الحمد لله الذي جعل لهذه الأمة قدوة يقتدون بها ومعلمين يأخذون عنهم العلم والعمل، فله الثناء الحسن أن أقام أعلاما يرشدون ويسددون ويبينون ويمحضون الأمة النصح وينقلون الخير في الناس بأقوالهم وبأعمالهم، فله الحمد كله وله الثناء كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستنين بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وأوردنا الحوض المورود معهم، عن ذلك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك اقتداءً بأقوالهم وأعمالهم، واستناناً بآثارهم، وعملاً بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوعٌ تربويٌ مهم، لا للشباب فحسب ولا للكهول فحسب، بل لكل مكلف، لأن الوصايا جاءت في القرآن وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بعامة يجب أن تكون ممن فقه القرآن والسنة، لأن الوصية تعظم إذا كانت من مشكات الكتاب ومن مشكات سنة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وأبو الدرداء من أولئك النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف كثيرون سيرته ولا هديه ولا ما ذكر العلماء من أحواله، فلقد كان عالماً وانتهى علم الصحابة إلى ستة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه أحدهم، وكان زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، متجانفاً بالكلية عن دار الغرور، حيث قال فيما سيأتي بيانه: لما أسلمت كنت تاجراً فاشتغلت بالتجارة والعبادة فما اجتمعت لي، فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. وقصته مع أخيه سلمان رضي الله عنه في البخاري وغيره كما سيأتي. الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلساً فحبذا أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة، كتذكرة الحفاظ للذهبي، وكسير أعلام النبلاء له، وكطبقات ابن سعد، وأشباه هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليهم. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم، فإن العيش مع أولئك يعطي المرء توازناً في حياته. اليوم ترون الملهيات كثيرة، وما يصد عن الواجبات